نعم تقرأ في الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب افتراق هذه الأمة. حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك حديث، وأبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا حديث حسن غريب مفسر، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. نعم، هذا حديث الافتراق، وهو هذا الحديث في العقائد مثل حديث عمر في الأعمال، مثل حديث النيات. الحديث هذا خناق، يكرهون البدع كراهية شديدة. هذا الحديث خناق، لأن البدع يبغون الأمور كلها سوا، كل واحد يخترع في الدين، وكلنا إن شاء الله أهل السنة وأهل الإسلام وأهل التوحيد، وما في فرقة. الحديث هذا خناق، يكرهون كراهية شديدة، ويحاولون إما تضعيفه، وهذا تكلم فيه كثير بالتضعيف، ومن أوائل من قدح في الحديث ابن حزم وأمثالك الشوكاني وغيرهم، تبعوهم الناس اللي فيها بدع مثل على طريقتهم، يكرهون الحديث يثقل عليهم. هذا معناه الأمة هذه 73 ملة كلها تنتسب للإسلام وأمة محمد، كلهم في النار إلا واحدة. معناه طارت الأشعرية والجهمية والصوفية والشيعية والتبليغية والإخوانية، كلهم يطيرون هؤلاء، لأنه حدد الملة الواحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففيه من طعن في الحديث في صحته، وفيه من حاول تحريف الحديث، فقال، وهذا موجود الآن، كبار وصغار ومشايخ قال معناهم يعني اليهودية والنصرانية، هو يقول أمتي، وقال قبلها يعني بعضهم يقول 73، موجود في الأرض 73 ملة، لكن أمة محمد لا، كلهم سوا، حتى بعضهم أساتذة في العقيدة وأنا ذكرت لكم مرة هذا الغنيمان وأمثاله، قيل له القدرية والمرجئة والأشعرية، هذول فرقة ناجية ولا من الفرق الهالك؟ قال: هذول فرقة ناجية. هذا 40 سنة يدرس في الجامعة الإسلامية عقيدة، بصوته مكالمة يقول: هذول الفرقة الناجية. طيب، قال: هذول من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن البدعة فيما وافقوا فيه من البدع. يعني هذا زخرف القول اللي لقاه الشيطان على ألسنته. هذا ليس صحيح، الحق واحد، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. الشيء اللي اختلف فيه الصحابة مسألة اجتهادية، اللي ما اختلفوا فيه فأنت مخالف لهم، شيء ما اختلف فيه الصحابة أنت مخالف لهم. فأما من ناحية السند، فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 9 من الصحابة، ولذلك أهل العقيدة دائما يسعون في جمع طرقه في كتبهم. محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وكتاب الشريعة وكتاب الإبانة يجمعون طرقه، أكثر من 9 من الصحابة وأكثر، كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وكلهم أيضا بلغوه في مكان عام. يعني إذا كان حديث الافتراق ليس فيه تواتر، أين التواتر؟ معاوية رأى واحد من القصاص في المسجد الحرام، واحد قام بمثل الملاقيف هذا اللي يقوم له أمير ولا مأمور ولا هو بعالم ولا يقوم يوعظ عن الناس من تلقاء نفس، فقام هذا القاص معاوية موجود وقام على الناس وقال بسم الله والحمد لله، يبغى يحدث عليهم، الآن يسمونهم دعاء وكذا، لكن وقت الصحابة ما بدعاء. فقال: تعال، مني أمرك بهذا؟ فقال: إنما أذكر بخير وأمر بخير، مثل كلام الناس الحين. فقال له معاوية: والله لو كنت قدمت إليك يعني لو كنت قد حذرت من هذا لقطعت منك طابق عشان تعرف تتكلف. ثم قام معاوية بعد الصلاة في المسجد الحرام وخطب الخطبة المشهورة، ومنها أنه قال شوف وش سبب الحديث، حدث بمعاوية في القصاص. وين الآن يقول الجهمية ولا الأشعرية من الفرقة الناجية؟ في القصاص. فقال معاوية رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وإني أخشى من هذا، يعني كل من خالف عن سبيله خرج عن الجادة، إنما هو صراط واحد يوصل إلى الجنة. هذه قصة مشهورة في المسجد الحرام ويقولون الحديث فيه وما فيه. طيب علي رضي الله عنه ذكر محمد بن نصر وغيره أن وابن بطة في الإبانة أن في العراق نادى زعيم اليهود الجاثليق، طبعا الجاثليق عند العرب روح دورها في الأعجمية تلقاها اسم أعجمي بس هم يجيبون اللي حول الكلام. المهم زعيم اليهود وزعيم النصارى، وقال اليهودي كم افترقتم؟ قال ولا فرقة، مثل كلام مبتدعتنا هذه الأمة. قال كذبت، افترقتم على 71. وقال لزعيم النصارى كم افترقتم؟ قال ولا فرقة. قال كذبت. ثم قال ونحن لا تحسبون عاد ان احنا اطيب منكم، نحن هذه الأمة ستفترق على اكثر منكم، على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. ثم نزع علي من القرآن، يعني حتى لو شككوا في الحديث القرآن موجود، نزع عظيم. فقال قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، منهم أمة واحدة من للتبعيض ومن قوم موسى. ثم قال عن أمة النصارى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، القرآن بين أظهرنا السنة إنما تفسر. ثم قال عن هذه الأمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن من خلقنا أمة واحدة. وقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. والنزع في القرآن كثير إن, إن, إن هذه الأمة ستفترق وأنها سيكون أمة واحدة ناجية. والأمة هذه أيضا بعض الحيل الآن أن يقول طيب يعني بعضهم ما يسلم، وتراهم الآن باللسان الحال واللسان المقال ما يسلمون إن الأشعرية من الفرق الهالك، يعني بعضهم طيب يقول إذا غلبتونا الرافضة عباد القبور هذول أصلا مثل ما قال ابن المبارك يوم حسبهم ما عد الرافضة ولا عد الجهمية ولا عد عباد القبور. فقالوا يا أبو عبد الرحمن أنت عديت هذولا؟ يوم قال أصول 73 ترجع إلى 4 المرجئة والخوارج. فقال له والرافضة والجهمية؟ قال ابن المبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، هذول أصلا ما يدخلون حتى في مسمى أمتي، هذا الأمة ثانية مثل المجوس مثل اليهود مثل النصارى. فنحن نقول أما الرافضة عباد القبور الجهمية الأشعرية الآن جهمية، هذول أصلا ما يدخلون حتى في الحساب، لو قال هم من أهل السنة والفرقة الناجية نقول أصلا هم من الأمة هذه ولا من الأمة، لأن ربهم اللي يعبدونه ما نعرف، نحن والله ما نعرف رب يعبد لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يجيء ولا ما نعرف ذا، فهم أصلا يعبدون رب ما نعرف، إنما نتكلم الآن عن التبليغية، وهم أيضا إذا كانوا يتولون المشركين والعباد قبور يخرجون. لكن التبليغية مثلا السعودية اللي يقولون إحنا ما نعبد القبور ونبغضهم، لكن هذولا هم من 73 كما قال الشيخ مباز في آخر حياة. الإخوانية التي ليس عندها مكفرات ليست جهمية ولا يندر، هذولا نتكلم عنهم. الإرجائية السلفية الفاسدة الآن أدعياء السلفية الألبانية، هذولا كلهم هذولا نتكلم عنهم الذين خالفوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ليس الدعوة بيننا وبينهم القرآن والسنة، بيننا وبينهم الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بيننا وبينهم الإسلام العفيق. هل هم يكفرون المشركين كما كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم وسف أحلامهم كفر آبائهم؟ هل يقولون كما قال إبراهيم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين؟ هل يقولون قل يا أيها الكافرون لكل مشرك، ولا يقولون لا هذا المسلم وهذا كذا وهذا كذا؟ هذه عاد مصائب، مصائب والله مصائب. هذا أكبر طلاب الألباني الحلبي ناشر قصة فضيحة بعد موت الألباني، وفي منتدى هو يقول إن الألباني يوم جاء من سوريا للأردن اتصل عليه زعيم الطرق الصوفية وقال يا غريب كن أديب، ترى كنت جاينا غريب خليك أديب. قالوا ما الأمر؟ قال إن أنت تكفر المسلمين، واليوم تأدب في الأردن ولا ترى نكلم الملك ونطلعك مثل ما طلعوك أهل سوريا وطلعوك أهل السعودية. فقال الألباني حلمك عليه. الآن لو رأيت رجل استقبل القبر وصلى ركعتين وقال بصوت سمعه أهل المسجد نويت أن أصلي ركعتين لصاحب هذا القبر، وش تقول فيه؟ فقال أكبر صوفي في الأردن أقول إنه كافر مشرك، قال الباني أنا أقول إنه مسلم جاهل. صار الصوفي قال هذه ما دخلها في ذمتي، يقول الصوفي المشرك هو يقول هذا كافر مشرك، هذا عوذ بالله ما فقال أنا أقول إنه مسلم جاهل يعلم، مع أن سمعوها المسجد يقول نويت أن أصلي ركعتين لصاحب هذا القبر. فيقول فجاء الصوفي من الغد وقبل رأسه وقال أنا والله سمعت عنك أنك تكفر المسلمين، مدام هذا كلامك خلاص اجلس عندنا وأنت منا وفينا. صار الصوفي يكفر وهو ما يكفر. الكلام هذا ليس بهت، اللي ناقله عنه أكبر طلابه في منتدى. طيب هذا الآن لو حطيته لو ركبته الآن على 73 حتى 73 ما أركب عليه، واحد يقول نويت أن أصلي لصاحب هذا القبر وتقول هذا مسلم جاهل، كيف صار مسلم؟ متى صار مسلم؟ سبحان الله العظيم. فالأمور الآن ليست واسطة، والله هذا ادعى السلفية خلاص هذا اسكت عنه، وهذا إخواني، وهذا نفس الكلام اللي يقولونه الآن يردون بعد الحزبيين، يقولون أنتم الحزبيين إذا جبنا لكم كلام سيد قطب قلتوا هذا كلام كفري، وإذا قلنا ترى صاحب سيد قطب التويتوا. هم يسوون نفس، تجيب لهم نفس الكلام يقولون هذا كلام كفري، تقول صاحب الألبان إلتون، سبحان الله. ولذلك ما تجد صاحب باطل إلا هو في أمر مريج، يدخل ناس ويطلع ناس، يقبل حديث ويرد حديث، أبدا لا يمكن إلا أنه في أمر مريج، لأنه الصراط واحد. ولذلك إذا طلع عن الصراط وترى كل أصحاب الباطل يتصافون بينهم، والله حتى أدعياء السلفية ذولا أنهم ممكن يقبل الرافضة، ممكن يقبل الصوفية، يقبل الإخواني، يقبل التبليغ، يعني حتى الحروب المفتعلة اللي بينهم حروب دنيا، ولكن يقبلون الصلح. ولذلك كما قال الكفار الآن عداوتنا مع الإسلام الوهابي اللي يكفر، أما الباقين كلهم نقدر نتخرج معهم، كذلك على مستوى الأحزاب كلهم. فهذا الحديث، هذا الحديث خناق، إذا جيت تناقش أي واحد قل له النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه أكثر من 9 من أصحابه إن قال أمتي أمة الإجابة التي أجابته ظاهرا ستفترق على 73 فرقة، وأن لا يبقى فرقة ناجية تدخل الجنة بقيت على الصراط إلا من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه. واليوم هذا الآن خلينا نشوف هو على مثل ما عليه وأصحابه ولا. النبي صلى الله عليه وسلم مات وتركنا على البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طيب وش معنى حذو النعل بالنعل؟ قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وش معنى؟ ها؟ تابع. لا الحين النعلين هل تختلف؟ نعلك اليمنى تختلف عن اليسرى ولا ما تختلف؟ مثل حذو القذة بالقذة، لكن هنا مثال آخر. قد شفت واحد نعليه مختلفة؟ ولذلك ليش سميت حذوة؟ احنا الآن بعضهم يسميها نعلة نعلة وبعضهم يسميها حذوة، ومثل حذوة الفرس، لأن هذه حذوة على حذو هذه. أي شيء تفعله بني إسرائيل سيصير في هذه الأمة من يفعله، مثل أن النعل تشبه النعل والقذة خلف القذة، حتى لو كان فيهم أعوذ بالله من يأتي أمة علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، وإنهم افترقوا وهذه الأمة لكن هنا قال في الحديث عبد الله بن عمر سماها ملل، افترقوا على 73 ملة، 73 ملة وسميت فرقة وسميت ملة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، كلام واضح، وترى فيه زيادة ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن كما قال أبو العالية، وش قال أبو العالية؟ قال لما سألوه عن الأمر القديم وعن الصراط المستقيم قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتل عثمان، يعني حتى الصحابة موجودين لكن قبل أن يقتل عثمان. هذا معنى ما أنا عليه اليوم، ليس اتهام للصحابة، لكن كما قال عبيدة لعلي رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. لما كانوا مجتمعين في عهد أبو بكر وعهد عمر وعهد عثمان هذا هو الإسلام الأول. نعم حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله. هذا حديث حسن. أعظم هذا الحديث، ما أعظم هذا الحديث. هذا هو سعة العلم وسعة القدرة، هذا هو اللي قال ابن عبد الوهاب أن سعة العلم وسعة القدرة، هذه سعة علمه وسعة قدرته. ما أحد يهدي أحد ولا أحد يضل أحد. والله العظيم أنك ترى هذا الحديث الآن سبحان الله تراه رأي العين، قطعا تجد واحد يعني في الظلمات تحيط بهم كلمح، هو أباه وأهله وأجداده وقراه كلهم على الظلال، إما يهودي أو نصراني أو عابد وثن، ثم يقذف الله إليه الحق بأهون سبب، ثم يبحث عن الحق ويوحد ويهاجر ويجاهد مع أن كل الأسباب تقول أن هذا ضال، معناه أن هذا إذا مات على ما هو عليه هذا من أهل النور الأول. ترى النور الأول هو أساس كل شيء، لأنه علم الله السابق كما قال في آخر الحديث جف القلم على علم الله السابق. ولذلك اللي أصابهم النور واللي بقوا في الظلمة هذا الأمر ليس عشوائي تعالى الله وليس اعتباطي. ليس معناه بعض الناس يفهم الحديث إنه والله اللي حظه نصيبه جاه النور سيهتدي واللي بقي في الظلمة بقي فيها، لا، اللي جاه النور هو اللي يعلم الله فيه إنه لو علم فيه خير لأسمع، اللي أسمع الله يعلم فيه خير، واللي بقي في الظلمة في الظلمة. فإذن الناس كما قال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر سابقا فهدى، يعني جعل مخطط للناس كلهم ثم هداهم على ما خطط لهم من غير ظلم، لأن هذه سعة علمه. إذا انتهت الدنيا وكشفت النتائج ستجد أهل النور الأول هم المسلمين اللي ماتوا على الإسلام، هذا جاي من بيئة كفر وهذا كان مرتد ورجع وهذا ما عرف وهذا عرف، لكن النتيجة النهائية إنهم هم أصحاب النور الأول. واللي بقوا في الظلمة بعضهم كان موحد وارتد، بعضهم انحرف، وبعضهم هذول هم أهل الظلمة. هذه النتائج النهائية لكنها مكشوفة لله سلفا، لأنه هو الخالق هو العالم هو كل شيء عنده سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير القدر. والله إن هذا الحديث إنه عجب، وإنك ترى آثار قدرة الله وعلمه في الناس. تجد واحد من أبناء ابن عبد الوهاب ولا من أبناء العلماء ومنحرف والعلم كله يمين ويسار والتوحيد والملة، يعني أهله وجداته وأمهاته يضخون في إذنه التوحيد الخالص من يوم يولد وينحرف إلين يموت. إحنا ما نحكم على الناس إلين يموتون، لأن هذا علم الله عز وجل. هذا معناه مخلوق في ظلمة وباقي في الظلمة، وبعضهم أهله يهود ومجوس سبحان الله العظيم يسوق الله إليه الخير ويروح يدور ويروح يهاجر ويبحث لين يموت مع التوحيد وأهله. هذا معناه أصابه النور الأول، والله عز وجل أعلم بعباده. فلذلك أقول كما قال عليه الصلاة والسلام جف القلم على علم الله السابق سبحان الله العظيم. ولذلك قال واحد من السلف من قال ثلاث تطرد النوم، منها هذه المسألة، من اللي أصابه النور ومن اللي ما أصابه النور، هذه كل ما تفكر فيها يطير النوم عنك. هل أنت من أصحاب النور؟ ما تدري، ترى الأمور بالخواتيم بالعواقب، أو أنت من اللي بقوا في الظلمة لكنك ترجو تخاف تحسن الظن بربك تسيء الظن بنفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وتمسك السنن، ولا النتائج النهائية غير معلومة إلا عند الموت، عندما يموت الإنسان هل هو من أهل الظلمة ولا من أهل النور الأول. وسبحان الله أهل الظلمة ما ينفع فيهم شيء، لأن مخلوقين في الظلمة، يعني مهما لو تأتيهم الأنبياء لو يتناطح أمامهم الجبال ما يهتدي، لو علم الله فيهم خيرا فتح قلوبهم فتح أذان، ما علم الله فيهم خير ايش تسوي لها. والله بعضهم انك تكلمه تحاول فيه تعلمه تقوم الحجة خلاص استرج، الله لا يبلانا اغلق عليه، وما ظلم رب العالمين كل شيء قدامه لكنه ما يريد الخير. لو علم الله فيه خير، شوف هذه تراها تفيد العموم دائما، اي نكره في سياق شرط ولا سياق نفي تفيد العموم، لو ان الله يعلم فيه خير فتح قلب، بس ما يعلم الله فيه خير، هو الله اعلم بعباده. فلذلك تصل الى اخر نتيجه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. والنتيجه الاخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تكونن من الجاهلين، الله عاتب نبي عتاب شديد، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتي، لا تصير جاهل، لكن لا تقصر، لا تقصر، اجتهد بقدر ما تستطيع. كما قال المطرف في الأثر المشهور: لو قيل لي إنك من أهل النار ما تركت العمل الصالح. على الأقل إذا قيل لي في النار أقول والله عملت صالح ما نفعني، مو بقول يا ليتني عملت. هذا العاقل. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل. نعم، هذا الحديث أول حديث بدأ به بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. يا معاذ، وأيضا عنوان الكتاب، عنوان كتاب الشيخ مسميه على حديث معاذ. وش عنوان كتاب الشيخ؟ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله رسول أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني نفي وإثبات، نفي الشرك، وهذا أيضا عموم، لا يشركوا به لا نبي ولا ملك ولا ميت ولا حي ولا، ويعبدوه، يطيعوه، يوحدوا العبادة، وأيضا يعملون بأمره وينتهون عن نهيه. أتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ والله عز وجل ليس عليه حق واجب، ولكن الحق الذي جعله على نفسه الكريم جل وعلا، هذا حق جعله على نفسه، ولا ما أحد يطلب الله شيء. لو يعذب أهل السماوات وأهل الأرض ما أحد يطلب شيء، لكن هذا حق جعله على نفسه، كما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. قال: ألا يعذبهم. إذا مات الإنسان وهو يعبد الله يصلي ولا يشرك بالله شيء، حق على الله لا يعذبه إلا إذا كان تمحيص، هذا له باب آخر. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي الدرداء. نعم، هذا الحديث ماشي مع الحديث، ما في إشكال أنه يدخل الجنة، لكن قد يعذب قبل بالنار، أي قد يمحص بالنار إذا مات موحد مصلي، موحد مصلي ليس بجهمي ولا أشعري ولا ضال ولا على التوحيد والسنة والصلاة، وعليه معاصي زنا وسرقة وخمر وغيره، هذا إن شاء عفى عنه، وإن شاء ما حصه بالنار، وإن شاء ما حصه في القبر، لكن مآله الجنة، مآل الموحدين المصلين المسلمين مآلهم إلى الجنة بفضل الله عز وجل، لكن الله أعلم وش قبل الجنة، الله أعلم وش قبله. هذا هذا قال هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي الدرداء. بعد ما ختم الترمذي أبواب الإيمان ذكر أبواب العلم، وسبحان الله كثير من المحدثين كذلك، منهم البخاري وغيره، يجمعون العلم مع الإيمان دائما، لأنه هو أساس الإيمان وأساس التزكية، العلم. قال تعالى في آخر سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. سبحان الله العظيم، الاثنين هذولا العلم والإيمان إذا اجتمعا ما مثلهم شيء، إذا هم اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لأن الإيمان يزيد ويزكو بالعلم، والعلم يزكو بالإيمان، مثل الإيمان مع العمل الصالح. سبحان الله، الاثنين هذه اجتماعها أحسن شيء، ما أضيف شيء إلى شيء مثل إيمان مع علم، يكون مع الزكاة ويكون مع خشوع يكون مع. أنت الآن تخيل علم بدون إيمان، سيكون مع حيل، مثل علم أبي حنيفة وعلم الضالين ذولا، سيكون مع حيل، مع قياس، مع رأي، مع قسوة قلوب، مع جدل، مع مغالبة، مع فساد، مع قلة عمل، مع أشياء نفاق، مع، فيكون علم بس صورة. وأيضا انظر في إيمان بس ما مع علم، يكون ما يفسد أكثر ما يصلح، مؤمن هو بس انت عبد خبط على جهل وقام يبتدع يحدث، وان جاهد خبط على جهل، وان دعا الله خبط على جهل، فسبحان الله ما ازدوج اثنين واعطوا احسن النتائج مثل العلم والايمان، وترى بعضها يزيد بعض، ما يزكيك مثل العلم. يعني الان وسائل التزكيه كثيره، الان الهجره يمكن قرار الهجره فقط يعطيك دفعه كبيره في التزكيه اكثر من 20 سنه عباده، لان الهجره معناها اني انا بايع ومشتري، ابيع اهلي وبلدي وجنسيتي وارضي وسمائي وعشيرتي واقارب، ابيعهم لله. القرار هذا الله عز وجل شكور يثمن لك، فيعطيك مقابله تزكيه مقابل البيع هذا تزكيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب يا مهاجر، قال ربح البيع ابا يحيى، ربحان انت الان لانك بايع ومشتري مع الله، بعت ديرتك واشتريت الله عز وجل، يعني اشتريت الذهب له. ولذلك ابراهيم ايش قال؟ ما قال انا ذاهب للشام، ولا قال انا ذاهب الى ربي، انا بايع ومشتري مع ربي وذاهب الى ربي خلاص. كما نبهتكم كثيرا، بعض الناس يقول انا اشك الانظمه السعوديه يمكن ترحلنا ما ادري ايش. يا اخي انت معاملتك ليست مع السعوديه، انت ان كانك صادق مع ربك، وربك السعوديه والكره الارضيه والدنيا كلها في يدك، بس انت تصدق والله ما تؤتى الا من نفسك. وش قال ابراهيم؟ قال انا ذاهب الى ربي، مع ان الارض ما فيها احد، لا سعوديه ولا توحيد ولا. الارض كلها ما فيها احد، لكن واثق من ربي وانا ذاهب الى ربي. وش قال بعده؟ سيهدي. فالشاهد ايش؟ الهجره تعطيك دفعه قويه في التزكيه. طيب الجهاد، والله ساعه في الصف عن 20 سنه عباده، لانك في الصف خلاص موت قدامك، وبتقابل ربك وبترجع اليه، فتذوب كل التعلقات بالارض وكل الاخبال والغفله، لانك الان في جهاد. هذا اللي زكاه به الصحابه. الان مثلا من احسن شيء يزكيك العلم، لانك جلسه واحده في العلم تعرف ايش كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والافتراق وكذا، تزكو، تعرف المرؤات، تعرف الخلق، تعرف قصص الصالحين، تعرف تفسير القران، تعرف، فتقطع مراحل عظيمه في التزكيه بالعلم. واللي يزهد في العلم، العلم النافع، يرجع وراء ويفسد ويفسد قلبه عليه ويلخبط. ولذلك قال سفيان: اني لاعجب ممن لا يتعلم وكيف يزكو. كلمه عظيمه هذه، اللي ما يتعلم كيف يزكو؟ ان صاحب الناس، الناس بينزلونك تحت، بيرفعونك الناس، بيزكونك الناس، وان اعتمد على نفسه كيف يزكو هذا؟ فالعلم مع الايمان ما مثل شيء، بالعكس والله ما يزيد الايمان مثل العلم. لانك العلم، مش معنى العلم؟ ما علم ابو حنيفه ولا علم الباني ولا، لا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابه هم اولو التنبيه. ما العلم جمعك للخلاف سفاهه بين الرسول وقوله وبين قول فقيه، كما في الكليات والجامعه. العلم معناه ايه محكمه، سنه ماضيه، فريضه عادله، شيء يقربك الى ربك. العلم هو ذكر الله. الان نحن في مجلسنا هذا كم مره قلنا قال الله صلى الله على محمد، قال عليه الصلاه والسلام، قال ابو بكر، قال عمر، قال زيد، قال علي، كم؟ فتنتعش، تعيش مع القوم. فلذلك هذا هو حكمه العلماء عندما يذكرون ابواب الايمان والعلم، ابواب العلم والايمان دائما اخذوها من قول الله تعالى: وقال الذين اوتوا العلم والايمان. وشوف اللي يزهد في العلم، يروح يجالس الناس والفساق والعوام، تلقاه احسن حال، اذا هو طبعا بيرجع ورا، بس على احسن الحال تلقاه عقب سنه في مكانه، مثل اللي يجري على سير كهربائي، يحس انه قطع مسافات ولا طفيت السير له مكانه. هذا هو نفسه، لانه يصلح منه ويخرب منه. لا بد جهاد. الان انت تبغى الجهاد، هذا الجهاد. الان من اللي جالس الان؟ كما قال علي بن مديني: الناس في تجاراتهم وفي تويتراتهم وفي تغريداتهم وفي قنواتهم وفي ملاهيم، من اللي جالس يحفظ على امه محمد دينها؟ الناس بتموت، انا بموت وانت بتموت، كل احد بموت. من اللي يحتسب يقول والله انا وقتي هذا لله، ابحتسب اني اسمع لي فريضه عادله، اعرف المواريث، اعرف كذا، واحتسب اني احفظ دين؟ دخل علي بمديني على الحديث، قال: والله إن لم تكونوا أنتم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذا الحديث، فلا أعرف الأرض منهم. لأن يقول أنا جايكم من الشارع، الناس في تجاراتهم ودكاكينهم ولهوهم، وأنتم جالسين تحفظون على أمة محمد حدثنا وحدثنا. إن لم تكونوا أنتم الطائفة المنصورة، من هم الطائفة المنصورة؟ من هم الفرقة الناجية؟ خاصة اليوم علماء السوء، دعاة السوء، أصحاب السوء، كل الدين الآن كما قال الشاعر: ترى الدين مثل الشاه، قد تنازعتها ضباعا وذئاب، كل ينزع الدين هذا ويحطه له، أهل الدنيا وأهله. من اللي يقول للناس لا هذا خطأ، هذا بدعة، هذا حتى لو كان سلفي، هذا الأدعاء السلفية، هذه فرقة واحد، هذا صراط واحد؟ من اللي يحتسب بالعلم مو بالدعوة؟ ولا أهل الإنترنت واجد يتجادلون يتفارسون كل خرابيط فاضية، لكن بالعلم. إذا قال لك تقول يلا، مثل ما ناخذ في مله ابراهيم، كيف الشيخ محمد رحمه الله عليه يرد على علماء الارض كلهم وراسه مرتفع؟ مع حق الحق ثقيل والباطل خفيف. فأنا أقول أيها الأخوة احتسبوا، ترى ساعة في العلم تزكيك أكثر من شيء آخر، أي شيء آخر إذا كان صلحت النية وصلح العمل والعلم نافع. ونحن إن شاء الله ما نقرأ إلا قال الله وقال رسول، لكن بقي عندنا صلاح النية. أنك تأتي هنا ليس للأنس ولا شيء تعودت عليه، تأتي تحتسب، تحتسب تقول كما قال إبراهيم أنا ذاهب إلى ربي. أنت الآن مهاجر، الهجرة منها أن تترك واقعك إلى واقع آخر. أنت مجاهد، أنت تطلب العلم، أنت عابد. والله الساعات هذه لو في واحد يتسنن وأنت جالس تسمع علم وتحتسب على تفقه، أنك أنت أفضل منه، وهو جالس من المغرب العشاء يتسنن، هو أيضا في خير لكن أنت في خير أعظم. لو كل واحد تسنن وترك أمة محمد من يرد الناس؟ من يعلم الضعيف؟ نسأل الله أن يرزقنا صلاح النية، وأن يجعلنا من أهل العلم والإيمان، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه، وأن يجعلنا من أهل النور الأول. قال عمر اللهم من كتبتني من أهل الشقاوة فامحني واكتبني من أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.